يعد موضوع الحجاب شائكا وصعبا ومعقدا في هذا العصر، لأن له مناطين متناقضين هما اللذان صنعا هذا الاختلاف الحاد في الآراء. ما هما هذان المناطان؟ أولا، لا تستطيع أن تقول بأن الفطرة، على الأقل يعني الفطرة بعيدا عن الأديان، تؤيد الانحلال واختلاط النسب، وهذا هو يعني الركن الرئيسي الذي يعتمد عليه دعاة الحجاب. يعني يقول لك الحجاب يصنع حاجزا وحاجبا عن مناقضة هذه الفطرة. المناط الثاني أن هذا الحجاب رقميا وواقعيا لم يعد له أثر في هذه يعني هذا الحجاب لم يعد له معنى الوصول إلى الغايات يمكن بدونه. يعني من يريد أن يكحل عيونه كما يقال أمامها الفضاء المفتوح، فرقميا لم يعد له ذلك الأثر الذي يدعيه دعاة الحجاب. هذا هو الركن العميق الذي يستند إليه من يرفض الحجاب. طيب، كيف نجمع بين هذين المناطين المتناقضين؟ بالمحافظة على الأصل، على الفطرة، على العفة، على الفضيلة، و التنازل عما لا فائدة منه. كيف؟